بسم الله الرحمن الرحيم. القانت للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض يسرها أن تصحبكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان أوثق عرى الإسلام لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. رحمه الله نصحي طالب العلم يعلمه ويدعو له. كقوله كما حصل لي جده الإمام من عبد الوهاب في درس الصباح اليوم في قواعد الأربعة قال اعلم أرشدك الله بالفعل أن الحنيفية تملك إبراهيم وقال أسأل الله الكريم والرحمن العظيم أن يتولاكم الدنيا والآخرة وأن يجعلكم مباركا أينما كنت وأن يجعلكم إلى أرض شكر وإلى كل صبر وإلى كل صبر. هذا من نصح العلماء، العلماء أصح الناس للأحسن بمقدمة الرسل على الإسلام، رسلهم أعلم الناس بالله. فقال إنما قال إنما أنزل الله من عباده وأنصح الناس للناس الأنبياء والرسل وأنصحهم وأفضلهم وأخشاهم وأخشاهم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إني أخشاك لله ما قال وأنصح الناس للناس بوجهك وأعلم الناس وأشجع الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأكبر الناس باختصار حميدا. فالعلماء يأخذون بالأبدية ومن نصح العلماء للناس أن يعلمونهم ويعلمونهم. الإمام الشيخ محمد بن عبد الله اعلم أرسلك الله بالفعل اعلم يعلمك ثم يدعوك. أسأل الله الكريم والرحمن العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك من الله كما كنت وأن يجعلك من إلى أرض شكر وإلى كل صبر وإلى الوصال. والشيخ سليمان في هذا الإسلام يقول اعلم أيها الله دعا اعلم أيها الله يعني بطاعة اعلم يعني هذا الأمر هذا الأمر الذي سأقول لك اعلمه علم يقين لا ظن لا ظن ولا شك. العلم هو ما يتأثر بسبب القلب والظن هو الراجح من أحد الأمرين إذا كان الأمر محتمل لأمرين أحد الأمر من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. وإذا كان الأمران متساويين ليس لأحدهما ترجيح على الآخر يسمى شك. الشك الشك هو الأمران المتفقان يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن كان أحد موقف من الآخر فالراجح هو والمرجوح هو وإن كان على حد سواء هذا شك. أما ما يعلمه الإنسان بقدر يسمى علم ثم يقين. الشيخ رحمه الله يعلم غير شك ولا ظن فيتيقن هذا الأمر اعلم أيها الله أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله وهو في الله. هذا مسألة عظيمة ونص عظيم من أصول الدين. أوثق عرى الإيمان عرى الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به أوثق هذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله وهو في الله. هذا أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله كله في الله. وما يحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حب وأن تبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حب. والله تعالى يبغض الكفار ولا يحب الفساد ولا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين. فأنت تبغض الله تبغض الله هذا حب الله. أبغض الله المفسدين ما تبغض المفسدين. الله تعالى يبغض الكافرين كله الكافرين ويأخذ ربك عز وجل. كذلك أيضا الفعل الفساد الله لا يحب الفساد فأنت لا تحب الفساد. وكذلك الحكم حكم بغير ما أنزل الله كرم الله وظلم الله أنت تكره وتظلم. ها أول أمر الإيمان أن تولي ربك سبحانه وتعالى وهذا هو الولي. الولي على الحقيقة هو الذي يوافق ربه في محاربه ومصاحبه فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله اعلم أيدك الله أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني تحب هذا الشخص لا لأنه قريب لك ولا لأن بينك وبينه صداقة أو بينك وبينه مشاركة في مال أو تجارة بل تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله ولأنه متبع لشرع الله لأنه يؤدي فرائض الله ولأنه يأتي عن محارم الله تحبه بها وتبغض هذا الشخص تبغضه لا لعداوة بينك وبينه أو خصومة أو من أجل مال لا بل تبغضه لأنه يعصي الله ورسوله. هذا هو الحب في الله وحب الله وهذا الأصل يكاد يفهم في هذا الزمن إلا ما رحم الله أو تقرأ إيمان الحب في الله وحب الله. وإن كان يوجد طائفة على الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة تموت على الحق مصورة لا يضرهم خبث ولا من خبث حتى يأتي الله تبارك وتعالى. يوجد الحب في الله وحب الله لكن قليل بالنسبة إلى الأسد مع هذه الطائفة إلى البشر البشرية بتمثل، وأن هذا الأصل معدوم عند كثير من الناس إلا عند قلة الذين أمرهم الله والسنة والجماعة وهو الحق. والأكثر الناس الحب عندهم لأجل مصالح، مصالح يحبه اليوم وينظره غدا، إذا زالت جاءت المصلحة حبه، وإذا جاءت ذهبت المصلحة أكبر. هذا الحب لأجل المصالح بين كثير من الناس، كثير من الدول، كثير من الرؤساء وغيرهم، الحب لأجل المصالح، يحبه اليوم ويعاديه غدا. لكن الحب لله حب ما يحبه الله من شخص وفعله، يحبه لله لا لغرض آخر، لا لدنيا ولا لغيرها. هذا الحب في الله، أو تقرب أو تقرب الحب في الله والقبول في الله. وهذا هو ولي الله الحق، ولي الله هو الذي يحب ما يحبه الله ويظهر ما يظهره الله. إذا الولاية هي مرافقة الولي الحبيب بمحبه وحبه ومساهمه. وهذا وهم يقول وأولياء وأولياء الله هم المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه مقدمة عظيمة، هذا السطر الذي كتب في أول هذه الرسالة عظيم. شيخ سليمان: اعلم أيدك الله أن أول الإيمان الحب في الله وحبه، الذي ينبغي أن تكتبها، تكتب هذا السطر وتجعله في جيبك تذكره دائما، يكتب بما يبقى. اعلم أيدك الله أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله وحبه، ينبغي أن تكتب هذا وتضعه في جيبك وتتذكره دائما. نعم. وهذه أيضا جملة ثانية أن الله تعالى اعلم أن الله افترض على المسلمين عداوة المشركين، لا بد تعلم هذا بقلبك، اعلم تقبل ولا تجهل أن الله افترض على المسلمين عداوة المشركين. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من كان عدو لله وملائكته ورسله يجيبين فإن الله عدو للكافرين. وقال عز وجل: هم العدو. إذا الكافر عدو، عدو للمسلم، إذا عليك أن تؤمن هذا العدو. والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. الشيطان عدو والكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا فرض عليك أن تعادي هذا المشرك، فرض. فمن أحب أن يشرك بقلبه كفر رد على الإسلام. قال ناقل من الإسلام: من لم يكفر المسلم على المشركين أو شك في كفرهم أو صح عمل هبهم أو كفرهم. لأنه لا يكفر اليهود، يقول اليهود والنصارى، اليهود والنصارى قالوا نسبوا على دين اليهود، هؤلاء نزل عليهم التوراة نبي موسى، والنصارى نزل عليهم الإنجيل ونبي عيسى. إذا اليهودية دين والنصرانية دين والإسلام دين، كلهم يمكن أن يتقاربوا، يمكن أن يتقاربوا، ولا أقول فيهم شيء، ما أقول فيهم شيء، أنا أعبد الله ولا أقول شيء، ما أقول في اليهودية ولا أقول في النصارى شيء. نقول لابد أن تجزم بكفر اليهود والنصارى وتعاديهم، فإن شككت خرجت من الإسلام. نعم، هذا هو الإسلام. من لم يكفر المشركين أو شك في كفر مجرد الشك أو صح عمل هذا أفضل له. وعلى هذا مؤتمر الأديان المؤتمر أن يدعو إلى التقارب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية، والإسلام هذا مؤتمر كفري، مؤتمر كفري أنكره العلماء، كتب فيه الملاهيات والإسلام الدين في كل مكان، لأن هذا المؤتمر يدعو إلى الكفر. هذا التقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام أبدا. الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا بد من عداوة المشركين. فرض الله على كل مسلم أن يعادي المشركين، يبغضهم ويعاديهم ويكرههم لدينهم بقلبه، ولا يمنع هذا من المعاملة الدنيوية، بيع والشراء والباع، ما ينافي العداوة الدينية. المقصود أنه لا بد من تكفير المشركين، فمن لم يكفرهم أي طائفة سواء كانوا يهود أو نصارى أو بنيين أو شيوعيين أو منافقين أو ملاحدة، كل هؤلاء عليك أن تكفرهم وتعاديهم وتبغضهم بالله، فمن لم يكفرهم فهو كافر او شك في كفره، فما ادري هم كفار او كفار، او صحح مذهبهم فهو كافر، لانه لم يكفر بالطاغوت فلم يوحد الله، وليس هناك توحيد الا بامرين، كفر بالطاغوت وايمان بالله. وهذا هو معنى لا اله الا الله، معنى لا معبود حق الا الله، لا اله على كفر بالطاغوت، الا الله والايمان بالله. كلمة توحيد هي كفر وايمان، كفر بالطاغوت وايمان بالله. ولا يحصل توحيد الا بلا وايمان، الا بكفر بالطاغوت وايمان بالله. فقال لا اعبد الله فقط، هل يكون واحد مسلم؟ يقول لا. طيب تعبد الله يمكن تعبد غيره، لا بد ان تكفر بالطاغوت، وما يكفر بالطاغوت ان تتبرع من عباده كل معبود سواه سوى الله، وتنكرها وتنفيها وتبغضها وتعادي اهلها، وهذه هي الحلف بالله الطاغوت. اسمع الله وهو يقول قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براءهم، هل يكفر بالطاغوت؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل يحب الله عداوة المشركين وبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده؟ لابد من هذا. قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا كفر الطاغوت، وهذا هو النفي في كلمة التوحيد، إلا الذي فطرني هذا هو الإمام منها. ما هناك توحيد إلا بشيء، تخرج بالطاغوت والمخلوق، نفي وإمام، نفي العبادة بجميع أنواعها أم غير الله وتثبتها إلى الله عز وجل. نعم. وأن الله أسرى على المسلمين عداوة المشركين والكفار والمنافقين والكفار، وأن الله افترض عداوة. وأن الله فرض على المشركين عداوة المشركين من الكفار والمنافقين، من الكفار والمنافقين. المشركين يعني قد يكون كافر مشرك، قد يكون يهودي، وقد يكون نصراني، كل كافر هو مشرك ولو كان يهوديا. اليهودي مشرك، والنصراني مشرك، والوثني مشرك، والمنافق مشرك، ومتحلل من اداء مشرك لانه عبد الشيطان وعبد الهوى وجحد الحق وكفر بالله. كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. الكافر الذي جحد توحيد الله هذا يسمى كافر لانه جحود التوحيد، وهو مشرك لانه عبد الهوى وعبد الشيطان. والمشرك الذي يعبد الصنم هذا مشرك، وهو كافر لانه جحد الحق، جحد توحيد الله. نعم. وأن الله فرض على المسلمين عداوة المشركين من الكفار والمنافقين وكفار الأعراب الذين يرقون في الكتاب ولا يؤمنون بالله ورسوله. نعم، كل هؤلاء يجب على الكفار واليهود والنصارى وجهات الأعراب الذين عرفوا بالنفاق. نعم. وأن الله أمرهم بالقيام والقول بالحرام عليهم بالقول والفعل، كما قال سبحانه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. وترى ان الله تعالى بالله والقتل بقوله ملعونين اينما انفقوا مفسدوا وحسنوا تفسيرا. وهذا هم المنافقين، لا الا ان انتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض فالمرجفون في المدينه لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين. المنافقين أينما تقفوا فخروا وقتلوا تقتيلا. نعم. وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. نعم، يقول ومن يتولاهم فإنهم، الموالاة بين الكفار والمؤمنين مقطوعة، ما في موالاة، ما في إلا عداوة، الموالاة تكون بين المؤمنين، أما الكافر فإن كافر المؤمن ما في موالاة، في عداوة، فصار قطع العداوة قطع الموالاة. أصبح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نعم. وكيف ينبغي رجل أحب الله تعالى وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا شياطين على عدوانهم. إيش وكيف؟ وكيف ينبغي رجل أحب الله تعالى وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا شياطين. نعم. الذين ظاهروا الشياطين على أنبارهم والتعليم يعني كيف يدعي الإنسان محبة الله؟ كيف يدعي محبة الله وهو يتخذ أعداء الله أصدقاء واحدة؟ لا يمكن. إنسان يدعي محبة الله وهو يتخذ أعداء الله أصدقاء من الكفر والمشركين، ما يمكن. أتحب أعداء حبيبه وتدعو حبا له؟ ما لك بإمكان. ما يمكن تحب عدو الحبيب إذا كان، إذا كنت تدعي أنك حبيب الله فعليك أن تبغض أعداءه. أما أن تدعي محبة الله وأنت تحب أعداءه هذا ما يمكن. من ادعى محبة الله فلا بد أن يعادي أعداء الله. نعم. تراني تحب عدوي ثم تدعو أنني صديقك عند مدعيك العاتب. نعم. وكيف يدعي رجل محبة الله تعالى وهو يحب عداءه الذين ضاروا الشياطين على عدوانهم واتخذوهم أولياء من دون الله؟ كما قيل أحب عدوي ثم تدعو أنني صديقك عند الود عنك العاتب. الود، إن الود عنك، يعني كيف يدعي محبة الله وهو يحب أعداء الذين ظهروا، يحب أعداء، يحب أعداء الله عز وجل الذين ظهروا الشياطين على عدو المؤمنين، كما قال أحب عدوي وتزعم أنني صديقك إن الود عنك لعاجب. يعني لا يحب، يحب عدوي وتزعم أنني حبيبه، إن الود المحبة، الود المحبة لا لعاجب ولا لا حتى لا معك. أنت تزعم أنك حبيب وأنك تحبني ومع ذلك تحب أعداءك، هذا ليس بصحيح. المحبة ذاهبة عنك، عازمة، عازمة عن الله. إن الود، الود الحب، إن الحب عنك لا عازم ولا لا، ما دام أنت تحب عدوي ذهب عنك، ذهب، ذهب حبك لي. لست صادقا في حبك لي. لو كنت صادقا في محبتي لعاديت أعدائي. وفي الجملة فالحب بالله والبغض بالله نص عظيم من أصول الإيمان. هذه ترجع تحت خط الجملة، الحب في الله والبغض أصل عظيم من أصول الإيمان. هذا مهم، هذه الجملة مهمة. هذا خلاص من الحب في الله أصل عظيم من أصول الإسلام، أصول الإيمان. أصل عظيم من أصول الإيمان الحب في الله والبغض. وعرف ما معنى الحب لله، أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. تحب لله لأجل الله لا لأي مقصد أعمال، ما تحب للقرابة ولا لكونه أعطاك مالا أو لكونه شريكا في تجارة أو زراعة، لا. هذه قد تكون المحبة محبة طبيعية، محبة طبيعية غير المحبة الدينية، محبة طبيعية أقسام، مثل محبة الجائع للطعام، ومحبة الظمآن للمال، هذه محبة طبيعية، محبة الإنسان لولده، محبة الإنسان لماله، إذا لم يتعسر في جمع المال من حلال وحرام، هذه محبة طبيعية، جبل الله الإنسان عليها. محبة الرحمة والإشفاق، ومحبة الوالد لولده، محبة إجلال واحترام، ومحبة الولد لوالده، محبة الأنس والعز، ومحبة المشركين في صناعة أو تجارة أو طلب أو دراسة. هذه محبة أنواع، محبة طبيعية، لكن محبة دينية الحب في الله وهو يحب أو يحبه الله شخص أو فعل أو حكم، وحتى ولو كان أباك، إذا كان عدوا لله تبغضه ولا تحبه ولا توالده، ولو كان ابنا لك، ولو كان أخاك، ولو كان قريبا لك تبغضه في الله، ولكن مع ذلك تحسن إلى الأبوين ولو كان كافرين، كان دنيوي بالنفقة والترفق والخطاب، لكن ما تحب محمد. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو كانوا يوادون، يعني يحبون، ويقول من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ما تجد، لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولو كانوا وهم يحبون اعداء الله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، ولو كان ابن ابا، ولو كان ابن، ولو كان امه، ولو كان اخوه، اذا كان عدوا لله لا يحب محمد. لكن يحسن الإنسان النفقة والكسوة وأيضا توقف الخطاب هذا لا يمنع كما قال الله تعالى في الوالدين من كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا أصلح ثم قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا وثبت في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر قدمت إلى عائلة أمها المدينة وهي مشركة على دين قومها في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فهي راغبة في أن تصل أئمتها فتوقفت أسماء رضي الله عنها واستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها؟ قال صلي مؤتمر فليها بالمعروف أحسن إليه والله تعالى يقول لا يعلم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه ما يغفل الله عن البر وعن الإحسان إلى الكفار غير المحاربين إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخذوكم من دياركم وراهم على أموالكم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فإذا هذه الجملة عرض بجملة الحب في الله والنور في الله أصل عظيم من أصول الإيمان والدين نعم تدل على ان الحب في الله ورسول الله من اوثق الامور ادله كثيره في القران الكريم ومع ذلك اضاع الناس كثير من الناس في هذا الزمن على المصر اضاعوه بسبب استيلاء محبه الدنيا على القلوب وبسبب الاختلاط والتفرقه والانفتاح على العالم الخارجي والاتصال بالكفر في كل مكان يتصل بهم في السماء في التلفاز على الشاشة في المجلة وفي الهاتف وفي كل شيء أضعف هذا العصر العظيم الذي هو أول أقوى الإيمان الحب في الله وهو سبب الاحتكاك والاختلاط أضعف هذا العصر العظيم صار ضعيفا أو معدوما عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الأول لأن أوثق الإيمان حب في الله وهو في الله لا ينبغي الإنسان أن يوالي الكفار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء يعني فهو بريء من الله والله بريء منه إلا أن تتخذ الانتقام إلا إذا كان شرا فاتخذ الانتقام باب اتقاء شر قد يكون بالإيمان فهذا معنى إذن من اتخذ الكافر وليا فقد برئ الله منه وبرئ من الله هذا يدل على خطورة الأمر نعم لا يتخذ قال تعالى يتصادق ومن هنا نجد الآن يعني مما يدل أيضا على ضعف العصر استخدام الكفر والإكثار استخدام الكفر والخدم وقائد السيارات وغيره ولا يبالي بعض الناس يستخدم كفر فإذا قيل له معروف يفضل الكفر على المسلم فإذا قيل له هذا يستغلون أكثر يستغلون أكثر والمسلمون ضعفاء أو أنه يريد يشغله وقت الصلاة والمسلمون يصلوا ويريد أن يستغيث الدنيا في وقت الصلاة هذا يدل على ضعف هذا الأصل العظيم وكان عنده تحقيق لهذا الأصل ما جرى من كفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اجتمع في جزيرة العرب دينان أخذ له وأنصره في جزيرة العرب. أين الحكم في الله وهو في الله؟ أين الموالاة في الله؟ المسلم ولو كان عنده ضعف خاطب مسلم الإسلام ويمكن توجيهه، وليس صحيحا ما يقول بعض الناس أن المسلم كلهم ضعفاء، لا الكفرة كذلك الكفرة ما يستغل إلا لأجل إلا للنقص حتى يكون له سمعة فيستخدمون. كذلك الشركات الكافرة بعض الناس يقول عندها أمان، عندها أمان بيد مصالحها ولو استطعت أن تكون خائفة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون حاكم قبل الكفرة ويستقبل لهم بالواجب على المسلم ألا يستخدم إلا مسلم في جزيرة العرب. ثم أيضا يختار على المسلم ويأتي كل واحد اختار. ثم أيضا استخدام النساء والخادمات لا بد أن يكون معهم محرم وإلا فقد تعرف على سوء العدل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر امرأتكم بالله ولا وقت المسلم الا عليكم، فان استخدمتها بدون محرم فعلى تعالى تشريك لها خدمه تخدمها واستخدم معها وهميه. وهي استغنيت عن الخادم والخادمات الى اخرى. كثير من الناس ما عندهم حاكم، بعض الناس ما عندهم حاكم لكن يريد ان تباح. فلان عنده خادم وانا ما عندي خادم، فلان عنده سائق وانا ما عندي سائق، وحاكم مباح. بعض الناس مباح واجب التقليد الخدم والخادمات والكرام بعد. ولو اردت من اهل البلد من الفقراء وغيرهم ياتي يخدم في اول النهار وفي اخر النهار خادم مراه وكذا يذهب الى بيته احسن من استخدام خادم وخادم من المحل بكريم. نعم. فيها بنية ولا تكفر فلا تكفروا الكفار عن المؤمنين وتفضلوهم عليهم. لا يتخذون المؤمنين اولياء بدون المؤمنين، يعني المؤمن يكفيه ان يتخذ المؤمن وليا فليس له ان يكفر الكافر عليه ولا ان يفضله عليه. نعم. ولا تكفرهم عليهم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أي ومن يتولى الكفر فليس من ولاية الله في شيء. فليس من ولاية فليس من ولاية فليس من ولاية الله في شيء. يقع عليه اسم الولاية يعني أنه منفلت عن من ولاية الله مقصدا. نعم. وقول أعد وقول. نعم. وقول قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اي ومن يتولى الكفر فليس من ولاية الله في شيء. في شيء يقع عليه اسم ولاية يعني انه مستمر من اجل ولاية الله ربا. وهذا في الوعيد الشديد لا يتقن ولا تزعل ان ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين فليس له ولاية منها يقع وليس له كما قال اسم الولاية. المعنى أن سلف الولاية لا يرسل أي فرع أن الله ولي الله منه. هذا وعيد شديد. نعم. انسان له عدو وتزعم انك تحبه ثم تحبه وتحب عدوه ما يمكن. هذا ما يمكن بثلاث يعني توالي الشخص وتوالي عدوه ما يمكن. اذا كنت صادق في موالاه هذا الشخص لا تعالي عدوه، اما ان تواليه وتوالي عدوه فهذا الامران ثلاث يعني. لا تنتقوا منهم انتقاما عشرة. فنسلم عشرة من ذلك وكانوا مقبولين لا يستطيعون إقامة دعوتهم فحينئذ تكون اثنا عشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة وإن الله ينتظر ثواب والقلب وحينئذ فحين إن تكون معاشرة ظاهرة ظاهرة والقلب مطمئن والقلب مطمئن من هذا وجه الله ينتظر ثواب الآية. يعني هذا في حالة ضرورة الله تكره من قائل قهر كعبه قهر طرشه فإنه في هذه الحالة يعاد روح الشيطان يعني يصادق قلوبه يريد له قوة الظاهر لكن القلب مطمئن بعداوة وبغضا ينتظر ثواب ما متى ما قدر على إظهار العداوة في الظاهر أو خارج له وإذا عجز على إظهار العداوة في الظاهر جاز له معاشرة ومصالحة في الظاهر لكن شرط أن يكون القلب مطمئن بعداوة وبغضا إذا زال المانع أظهر له العداوة والبغض وإذا وجد المانع أظهر له صداقة في الظاهر وأظهر له العداوة في الباطن للضرورة خاف الضرس الكافر يكون حكاه مستمر عليه وليس له حيلة عاشره في الظاهر الصادقة وأظهره في الباطن فالقلب مبتل وعدو له وفي الظاهر يظهر أنه صديق له من باب الضرورة هذا ما نقول لا تتقون من نعم والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء ينتظر ثواب المانع كما قال تعالى إذا سكر وقلبكم مطمئن وهذا كلمة كلمة من كفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان على إذا كفره وألجي ووضع السيف على رمض وفي قفره وإلا مثلا لا جاز له أن يتكلم كلمة كفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان فإن أنت تقول أن قلبه مطمئن كفر ولو مع الإيمان والعياذ بالله نعم قال ما استعاذ الله عنه ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان نعم يوجد باللسان يستقي يتكلم باللسان وأما قلبه فإنه كارث له وغلبه نعم قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان وقال أيضا الله المغني الهي العظيم المختار ولا تكرمهم وليه من كل المؤمنين الا ان يكون المختار ثم لا يكون المختار ظالمين ايش وقال وقال ايضا الله المغني الهي العظيم المختار ولا تكرمهم وليه من دون المؤمنين الا ان يكون وقال ابن عباس من غيره لا يرون من قضايا لا يقصرون في اتصال الشر والضرر إليهم لأنهم كفار ولأنهم أعداء، وإنما يتخذ الانقطاع من المسلمين لا من الكفرة. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهذا الدليل الثالث أيضا. نعم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه مؤمنهم إلى آخر قوله فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. قال الآية فيها نهي قال يهود والنصارى أولياء، وأن من تولاهم وأحبهم بقلبه لدينهم فهو منهم، ولكن الواجب على المسلم أن يعادي الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين ويبغضهم بقلبه وإن تعامل معهم معاملة دنيوية. نعم. قال كيف يستطيع أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا نعم هذا كان سليفة رضي الله عنه قال ليستطيع أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا بهذه الآية لقوله ومن يتولى منكم فإنه منكم. قال مجاهد في قوله تعالى فأن في أبي الغلوب مرض سارقون فيهم قال المنافقين في مصانع السجود وأولئك لهم واستعراضهم وكادهم إياهم. قال مجاهد ترى الذين في قلوبهم مرض. قال نعم. قال المنافقون في مصانع اليهود ومداخلتهم واستغفارهم اولادهم اياهم. فقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى انكم على المؤمنين قال عبد المطلب على قال قال مجاهد قال مجاهد في قوله تعالى فذكرت الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم قال المنافقون في الضلالات يوم مداخلتهم واستغفارهم اولادهم اياهم. فقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى انكم على المؤمنين قال اهل رفقه على اهلهم. نعم ادله على المؤمنين يعني عندهم رفقه ولطف ورحمه وشفقه بالمؤمنين، ولكن عندهم قصر وعنف على الكافرين. ادله على المؤمنين عزه على الكافرين كما قال الله تعالى في وصف الصحابه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم. وليس لمال الكافرين قال اهل فرقه على من طالبهم في دينهم وكذلك ارمانا من الطريق واحد من السلام. ايش وكذلك وكذلك نقل معناه نقل معناه. نعم. وكذلك ارمانا من الطريق واحد من السلام. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا هذا الدليل الاخر الدليل الاخر الدليل. نعم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم واذا نارهم ظالمون. هذا الاخر تركه. نعم. والايه بعدها ولو كانوا من عند الله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوا من اولياء. يعني لو كان عندهم المال ما اتخذوا كفر اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم. قال تعالى يا ايها الملك يا ايها المختار نعم هذه من الأدلة أيضا. نعم. فقد أمر الله بجلال الكفار والمنافقين ما ترى من إسلام. نعم فقد أمر الله بجلال الكفار والمنافقين وقد أظهر الله نعم الكفار يدعون الإسلام المنافقين يدعون الإسلام يقولون هم أسلموا وكونوا أمر الله بجهادهم مع دعوة نعم فقد أمر الله الكفار جاءهم السيف والقتال يؤمنون الكفر والذين يؤمنون الكفر ويسلمون المنافقون جهلهم باللسان بالحجة والبيان لأنهم يؤمنون الكفر ويدعون الإسلام نعم وقل عليهم قالت أخبرنا سفيان عن قال إيش؟ قال أذهب الرقة أنا الرقة الرقتان الرقة عن يعني الرقة الرقة الرقة طيب عندك الرزق ولا طيب لا ألف الرزق يعني ضد العنف ضد العنف نعم ألف الرزق يعني ضرور عليه من أغرق فقد أذهب الرزق ومن أذهب الرزق فقد أغرق نعم إيش هذا قال قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى لا للكفار والمنافقين قال بيده فان لم يستطع فبحجاره فان لم يستطع فبقلبه وليبقى في وجهه مفترض نعم يعني جاهد بيده فان لم يستطع بلسانه وليبقى في وجهه مفترض لما يقع في وجهه منبسط فيظهر له الاعداء والرضاعه يبقى هو الذي مكتهد نعم اي متغير من القلب والبر نعم كما قال في داعيه معروفه وقع الوجه مكتهد معرفه نعم نعم هذا الله نعم في حال القوة في حال الضعف والخوف كما سبق يغضبهم بالقلب ويعاصرهم باللسان إذا كان إذا خاف من أو من شده نعم في قوات منهم وجاءنا في حديث كيف بغيره فلا يحب حبة دينية ولو كان أبا ولو كان أخا ولو كان عنده وإنما يبغضه ويعاديه عداوة دينية وإن كان يتعامل معه يحسن له إحسانا دنيويا نعم قال دليل آخر قال ابن عباس قال ولا تقال ايضا قال تعالى ولا تكنوا الا الله بعد بعد نعم فقال الله تعالى لأن كل هذه الأمور داخلة في الركون إلى كفر. نعم. وقال لهم تسليم الآية أن يوزنا من في هويتهم في هويتهم عندك في الياء ها هو نعم ها هواهم نعم متقارب المعنى واحد هواهم هو نعم يعني الميل إليهم أيضا نعم نعم كل هذه من الأعمال الآية اللي قبلها إيش الآية حدث ولا تركنوا ها ولا تركنوا إلى الذين يعني كل هذا من بداعنا والعاشرة والصاحبة والحفاظ في قوتهم والتشبه بهم والتزي بزيهم كل هذا من الغلطون إليهم والميل إليهم نعم كل هذا من المعاصي نعم صلى الله عليه وسلم من الغلطون إلى الكفر وهو متوعد بهذا الوعيد فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار هذا من الغلطون إليهم جهلتهم ومعاشرتهم وتخلقتهم وتشبه بهم كل هذا معارض يعارض نفسه للنار فتمسكوا من النار والله العافية نعم يعني الإعجاب الإعجاب والانبهار أنه كما هو حاصل بكثير من الناس يعجب به معالمه الدواء الكافر قدم الحواري هذا من مد العين إلى جبرائيل لا تمدن قل الله تعالى للنبي لا تمد ولا تمدن عليه إلا ما مدحنا به لا تمدن عن النبي زحمة الحياة لا تحسن فيه فالإعجاب استغرق مد العين إليهم والإعجاب بتقدمهم هو من هذا نعم وذكر اهتمامه تعظيم نعم تعظمهم بأنقاذ سيد يسمون سادة قال سيد هذا جاء في الحديث إذا قيل المنافق كان سيد قال فقد أغرض الله فيقال يقال ولا يقال لهم سادة ما يسودون ولا يقال سادة هذا تعظيم له بينما ولا ذا باسم لا يسمى سيد نعم وكان قولكم ولا تركم وقفوا نعم مجرد المين مجرد المين الكفر عليه الوعيد يتوعد بأن تمسك ومجرد المين كيف المين الكثير ولا تركنوا إلى الذين أمروا فرسك فالمداهنة من المين والتشبه من المين والإعجاب في تقدمهم وحضرتهم من المين كل هذا صاحبه متوعد بأن تمسه النار صلى الله عليه وسلم نعم وقال تعالى نعم اخبرك على قول الحكام على قول الحكام عنده نعم نعم الرساله اللي بعدها نعم نعم الإكراه في الدين نعم لا بد يكون الإكراه ملزم يعني نعم مما يضرب ويسجن أو يهدد ويغلب على وزنه منفذ هذا وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة القانت للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض حي السويدي هاتف وناسوخ 2-6-6-0-0-4-7 صندوق بريد 3-4-1-5-6 الرمز البريدي 1-1-4-6-8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.